أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآيات. قول ربنا تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، هذا الخبر أخبر الله تعالى به، ما معناه؟ لكل أمة من الأمم، أمة نوح، إبراهيم، موسى، داود، سليمان، كل الأمم التي بعث الله فيها رسلا شرع لهم هذه العبادة، وهي النسك، أي يذبحون ذبيحة في مكان معين يتقربون بها إلى الله ليرضى عنهم ويحبهم. هذا الخبر والله كما سمعتم. لكل أمة جعلنا منسك، مكان نسك وما ينسك أي يذبح، والنسك العبادة، والنسك الشاء تذبح في سبيل الله، والمناسك شعائر العبادات. لكل أمة جعلنا منسكا، لماذا يا رب جعلت لهم هذا المنسك؟ قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذي هي العلة، من أجل أن يذكروا اسم الله عند ذبح البعير أو البقرة أو الشاء، بسم الله والله أكبر، يذكرون الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبالأمس عرفنا الأنعام ما هي، ثلاثة: الإبل، البقر، الغنم. أما الإنعام فهو من النعم، الأنعام هذه الثلاثة من البهائم. هذا الخبر الإلهي واضح: ولكل أمة جعلنا منسكا، لماذا؟ ليذكروا اسم الله بقولهم بسم الله والله أكبر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه السنة واجبة، أيما مؤمن أو مؤمنة يذبح لله ذبيحة إلا ويجب عليه أن يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله الذي أذن لي في أن أذبح هذا الحيوان، والله أكبر وأعظم، وإلا من أنا حتى أذبح هذا الحيوان وآكل لحمه. والذين يذبحون في غير المناسك لبيوتهم وأهليهم أو مجازة في السوق في الأسواق لا بد أن يقول بسم الله والله أكبر. وإذا تعمد أن لا يذكر اسم الله فلا يحل أكل تلك الذبيحة، أما إن نسيها فقد عفي عنا النسيان ولا حرج. أما أن يقول لا أذكر اسم الله لما أقول بسم الله فإنها محرمة لا يحل أكلها كالميتة. بناء على هذا قال تعالى إذن فإلهكم إله واحد. إذا كان كل الأمم التي سبقتكم شرع الله تعالى لها الذبح له التقرب إليه بأنواع النسك إذن فأمتكم أمة واحدة فإلهكم إذن إله واحد والحمد لله. أي معبودكم الحق الذي لا يعبد بحق سواه هو الله الإله الأحد. فإلهكم إله واحد إذن فله أسلموا أي قلوبكم ووجوهكم، أي أطيعوه ظاهرا وباطنا، آمنوا واعملوا الصالحات واجتنبوا الشرك والكفر والذنوب والآثام. فله لا لغيره تسلمون قلوبكم ووجوهكم أي تعبدون غير الله، بل لله وحده إسلام القلوب والوجوه وهو الطاعة الكاملة فيما يأمر به وينهى عنه من أجل طلب رضاه. فله أسلموا. وأخيرا وجه تعالى الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له وبشر المخبتين. وبشر يا رسولنا المبلغ عنا المخبتين، وهم الخاضعون الخاشعون المطيعون، لا عصيان ولا تكبر ولا تعالي ولا تجبر، ولكن تطام وسكون وخشوع وخضوع لله عز وجل. ومن أراد المزيد في معرفة الخاشعين المخبتين فهذه الصفات صفاتهم. أولا الذين إذا ذكر الله بينهم قال قائل الله أكبر، قال آخر بسم الله، قال الإنسان الحمد لله، قال فلان اتق الله، إذا ذكر الله وهم يسمعونه وجلت قلوبهم خافت لعلها مقصرة في عبادته، لعله غير راضي عنها، لعله ما يحبها، فتجل القلوب وتضطرب. ذي أول صفة وجلت قلوبهم. ثانيا والصابرين على ما أصابهم. المخبتون الخاشعون الخاضعون الأذلة لله الذين يبعدون عن التكبر والتعالي، هؤلاء إذا أصابهم بمصيبة ربهم امتحانا اختبارا ابتلاء لهم بموت قريب بذهاب مال بعذاب بمرض يصبرون لا جزع ولا سخط، كيف حالك الحمد لله إننا بخير، ضاع المال ضاع الولد ضاع المنصب ضاع شيء، وهذا الضياع ما كان إلا اختبارا من الله وليه ليمتحن فيرفع درجته. أما الصراخ والبكاء ماذا فعلنا وهذا السخط يتنافى تماما مع صفات المخبتين، ما هو منهم. والصابرين على ما أصابهم في أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم. ما معنى صابرين؟ لا يجزعون ولا يسخطون أبدا. والجزع الصياح والبكاء، والسخط يبدأ يقول لماذا يصيبني ربي وأنا ماذا فعلت وكذا، كما يفعل الجهال والضلال. أما الصابر يبتسم ويقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عاشرنا إنسانا دفن في البقيع، ابتلاه الله بموت أطفاله، من العام إلى العام يلد عامين ويموت الطفل وهو رضيع أو صغير. لقد رؤي إخوانه وأصدقاؤه على القبر يبكون وهم يدفنون وهو يبتسم، يبتسم لا حزن ولا هم ولا سخط ولا جزع. وهذا هو الصابر. والصابرين على ما أصابهم، الصفة الرابعة، والمقيمين الصلاة. وقويا والمقيم الصلاة والمقيمين الصلاة، إذا قرن والمقيمين الصلاة منصوب مفعول به، وإذا قرن والمقيم الصلاة مضاف إليه مجرور. وإقام الصلاة كما علمتم أن تؤدى تفعل على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طهارتها، أوقاتها المحددة لها، هيئتها، كيفيتها، عددها، ومن أراد أن يشاهد صلاتنا مع الأئمة هنا، تلك هي الصلاة كما هي، في القراءة وعدمها، في إطالة الركوع والسجود، في الخشوع وفي الخضوع. والمقيم الصلاة. خامسا، ومما رزقناهم ينفقون. ومن الشيء الذي رزقناهم حتى الجاه، من كان له جاه ينفق منه، دينار درهم، خبز حليب لبن، صحة بدنية، يجد عامل ما يستطيع يحمل الكيس يحمله معه، علم، مما رزقناهم من خير. وإن كان يتناول اللفظ المال الطعام أولا، ومما رزقناهم ينفقون. ويدخل في هذا أولا الزكاة الفريضة، ثم بعد ذلك كل ما تطلبت الحاجة النفاق ينفق باستمرار بدون انقطاع، لأنه قال ومما ينفقون دائما حتى الموت. من هؤلاء يرحمكم الله؟ المخبتون الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم برضوان الله ورضاه بالجنة دار النعيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. أمر رسول الله أن يبشرهم بماذا؟ برضا الله وحبه وبجواره في دار السلام، الجنة دار النعيم. والصفات هي هذه: أولا الإخبات، ثانيا الخوف من الله، ثالثا الصبر على المصيبة، رابعا إقام الصلاة، خامسا إيتاء الزكاة أو الإنفاق مطلقا في سبيل الله. كيف حالكم أبنائي؟ إن شاء الله منهم، إن شاء الله. الأولى وجلت قلوبهم، هذه صعبة، قل ما تجدها. يذكر الله وهو يضحك ولا يبالي. إذا قيل اتق الله ترتعد فرائصه تذرف عينه الدموع والله يبكون. ولكن قلوبنا قاسية. نسأل الله أن يلينها ويرققها ويجعل قلوبا خاشعة. ثم قال تعالى، وهذه كلها تعاليم الله عز وجل للمؤمنين، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن والبدن والبدن البدن البعير السمين، فلان بدين أو ذو بدن إذا جسم قوي في لحم شحم، فأطلق لفظ البدن على الإبل ويصح إطلاقه على البقر إذا كانت سمينة، لكن المراد هنا الإبل. البدن جمع بدن أي البعير السمين أو البقر السمين، جعلناها لكم من شعائر الله، من عباداتنا التي تتعبدون بها، وذلك بماذا؟ بإهدائها للحرم وذبحها ونحرها وإطعام الفقراء والمساكين لحمها. عبادة هذه، من جعلها عبادة؟ الله. والبدن جعلناها لكم من شعائرنا، من عباداتنا وعلامات طاعتنا، لكم فيها خير، قطعا لكم فيها خير، أجر عظيم. يتقرب المؤمنون بهذه البدن لربهم عز وجل، ولهم فيها خير في لحمها في لبنها في كل ما هي فيه، خير كامل. إذن عرفتم هذا، فاذكروا اسم الله عليها صواف. والصافنات الجياد، أصل الفرس يقف على ثلاثة أرجل، يد ورجلين، من شأنه يتعنتر، هذه طبيعة الخيل، ما هو الأنثى، الفرس الجواد. والإبل كيف تقف على ثلاثة؟ لا، ولكن نحن نصفها، نحبط يدها هي عندها أربع، ولا إحدى رجليها الأولين نربطها مع ساقها وتبقى واقفة على ثلاثة حتى نتمكن من نحرها. بهذه الصورة تكون واقفة، إحدى يديها مربوطة معها، واقفة على ثلاثة كما يقف الفرس من نفسه، من تلقاء نفسه على ثلاثة، أليس كذلك؟ ثم تنحر، لا تذبح، الذبح هكذا والنحر هكذا، يدخل السكين حتى يخرج من ظهرها من رقبتها. إذن اسمع ما يقول تعالى، فاذكروا اسم الله عليها صواف، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وينحر. فإذا وجبت جنوبها سقطت جنوبها فكلوا منها. ومعنى هذا لا يحل أكل الحيوان قبل ذبحه أو نحره أبدا. لو تأخذ من حيوان قطعة لحم وهو حي والله ما جاز أكلها بحال من الأحوال، لا بد من الذبح إذا كان غنم أو بقر، أو النحر إذا كان بعيرا. وهذا ظاهر في كلامه تعالى، فإذا وجبت جنوبها سقطت على جنوبها فكلوا. وجبت بمعنى سقطت، وجبت الشمس سقطت وغابت، فكلوا منها، ما قال فكلوها كلها، فيها الرفث والفرث وفيها كذا والعظام، ما تؤكل كلها، أليس كذلك؟ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها والباقي أطعموا القانع. عندهم القانع قانعان، قانع يقنع فهو ذو قناعة ما يطلب شيئا أبدا وإن كان فقيرا، قانع، وقانع يقنع إذا طلب فقر أو ثقل فهو فقير، ثبات يقال فيه قانع، هو المقصود في الآية. ولكن يسأل أعطيني، والمعتر يستحي، فقير يستحي أن يسأل لكن يمر بك ويسلم عليك ويكاد يقول أعطيني ولكن ما يقول. فكلوا من تلك البدن التي نحرتموها لله وأطعموا منها القانع والمعتر. الذي يطلب من الفقراء والذي ما يطلب، وأنت تعلم أنه فقير لكن قد يعرض لك ويظهر أمامك كيف حالك السلام عليكم ولا يستطيع أن يقول أعطيني، والقانع والمعتر. ثم يقول تعالى: كذلك سخرناها لكم، أي كهذا التسخير سخرناه. سخرها ولا لا؟ والله لولا أن الله سخرها ما استطاع أهل البلاد كاملة أن يذبحوا بعيرا، عقرب تجليهم من القرية، حنش يبعدهم من منازلهم، فكيف البعير لو أراد الله من يقرب منه يبتلعه؟ لكن سخر، ذلل، سكنها، أذهب قوتها لكم، هكذا سخر لكم. من أجل ماذا؟ لعلكم تشكرون، تركبون وتحلبون وتأكلون اللحم وأنتم عاجزون، من أجل أن تشكروا الله على ذلك فتقول الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. أراد الشكر فجعلكم سببه حتى تشكروا. والغافلون يأكلون ولا يحمدون الله، يبتدئون طعامهم ولا يسمون الله، ما هم من الشاكرين. رجاء أن تشكروا ليعدكم للشكر. ثم قال تعالى خبر ثاني: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. تذبح ألف بقرة، مليون بعير، ما يصل الله إلى لحمه ولا دمه، ما هو في حاجة إليه أبدا. لن ينال الله تعالى لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذا الذي يناله الله، وهو أن تتقوه فتعبدوه وحده وتلازموا طاعته حتى الموت، ذاكرين شاكرين حتى تلقوا الله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا تقل الله في حاجة إلى هذا البعير يذبح من أجله، ولكن فقط من أجل أن تتقوه فتطيعوه وتعبدوه وحده فتكملوا وتسعدوا بذلك. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. أيضا علة أخرى، سخرها وذللها وتذبحونها وتنحرون من أجل ماذا؟ لتكبروا الله على ما هداكم إليه من هذه العبادات والشعائر. ومن ذلك عند رمي الجمرات الله أكبر، في مزدلفة التكبير، في عرفات أيام العيد، ثلاث أيام بعد يوم العيد، كلها أيام ذكر وتكبير لتكبروا الله على ما هداكم إليه من الإيمان والإسلام والعلم والمعرفة والطاعة. وأخيرا يا رسولنا بشر المحسنين، اللهم اجعلنا منهم. وبشر من؟ من هم المحسنون؟ الذي يحسن الخياطة، يحسن طبخ الشاي، يحسنون ماذا؟ المراد منهم الذين إذا عبدوا الله يعبدونه كأنهم بين يديه، أولئك الذين لا يفسدون عملهم أبدا بحال من الأحوال، لأنهم إذا قاموا للعمل كأنهم مع الله، فإن غفلوا هم موقنون أن الله ينظر إليهم وهو معهم. إذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ما هو، مع أن الإحسان ثلث الدين، الإسلام ثلاثة أجزاء: الإيمان، الإسلام، الإحسان، والله العظيم هذا الثلث. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لجبريل: الإحسان يا من يسأل عن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك تعلم موقنا أنه يراك. ومن كانت هذه حاله والله ما يسيء في عمل يعمله. الذي يعيش تحت مراقبة الله يغش، يخدع، يفسد أبدا، إذا قام يعمل للدين أو الدنيا ما يفسد أبدا، ولو خياط خيط ثوب والله ما يغش ولا يسيء في خياطته، بل يحسنها في فلاحته، في زراعته، في عمله دائما، لأنه يراقب الله عز وجل. فضلا عن سائر العبادات من الرباط والجهاد إلى الصلاة والصيام، هؤلاء هم المحسنون. بشرهم رسول الله بأمر الله في أول الآيات وفي آخر الآيات: وبشر المحسنين الذين يحسنون الأعمال يؤدونها كما أمر الله وبين رسوله، لا يداخلها نقص ولا زيادة ولا تقديم ولا تأخير، وهم خاشعون ذليلون بين يدي الله. أسمعكم الآيات مرة ثانية حتى تعرفوا ما فهمتم: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. مع هداية الآيات، تأملوا الهدايات مأخوذة من الآيات التي علمتموها. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، ذبح القربان مشروع في سائر الأديان الإلهية، وهو دليل على أنه لا إله إلا الله، إذ وحدة التشريع تدل على وحدة المشرع. أول فائدة من هداية من هداية الآيات ما هي؟ ذبح القربان، ما يذبح لله تقربا إليه مشروع في الأمم كافة، وهذا يدل على أن الإسلام دين البشرية، ومن خرج منه هلك، وأن الأمة الإسلامية هي أمة الله عز وجل في الأرض. نعم. قال: وسر مشروعية ذبح القربان هو أن يذكر الله تعالى، ولذا وجب ذكر اسم الله عند ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر بلفظ بسم الله والله أكبر. السر في ذكر اسم الله عند الذبح ما هو؟ لنشكر الله عز وجل. الذي يذبح ياكل ما يقول بسم الله الحمد لله شكر، الجواب كفر ما شكر. إذن سر ذكر الله عند الذبح لنشكر الله عز وجل. نعم. ثانيا: تعريف المخبتين أهل البشارة السارة برضوان الله وجواره الكريم. تعريف المخبتين بصفاتهم الخمسة التي سمعناها، عرفنا من المخبت؟ المطيع الخاشع قابل لله، الذي وصف بماذا؟ إذا ذكر الله وجل قلبه. ثانيا: الصابرين على ما أصابهم، لا جزع ولا سخط أبدا، المقيمين الصلاة، المنفقين مما رزقهم الله. ثالثا: وجوب ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام. هذا مما هو معلوم بالضرورة، لا يحل لمؤمن أن يذبح طيرا عصفورا شاة بعيرا بقرة إلا ويجب عليه أن يقول بسم الله والله أكبر. فإن تكبر ولم يذكر اسم الله ذبيحة لا تؤكل ولا تحل، لا له ولا لغيره. نعم. رابعا: بيان كيفية نحر البدن وحرمة الأخذ منها قبل موتها وخروج روحها. بيان كيفية نحر الإبل ما بين قال صواف وإلى لا، واقف على ثلاث وإحدى يديه مربوطة معها وتنحر، ولا يحل الأكل منها حتى تسقط على الأرض ميتة. نعم. خامسا: الندب إلى الأكل من الهدايا ووجوب إطعام الفقراء والمساكين منها. الندب والاستحباب من أكل الذبائح التي ذبحت لله، من أهدى لله يستحب أن يأكل من ذبيحته بعيرا كان أو بقر أو شاء، ويجب أن يطعم من ذلك الفقراء والمساكين. شخصيا هو يستحب له أن يأكل من هديه، كالأضحية عندنا يستحب لك أن تأكل منها ولا لا، ويستحب بعد ذلك أن توزع الفقراء والمساكين. نعم. سادسا: وجوب شكر الله على كل إنعام. وجوب شكر الله على كل الإنعام، السمع، البصر، الأمن، الرخاء، الشبع، الظمأ، الري، كل نعمة، لباس، ثوب، لباس، نعل في رجليك، يجب أن تشكر الله على كل نعمة، إذ علة الوجود أن يذكر الله ويشكر، فما أعطاك وأوجدك إلا لذلك، من أجل أن تذكره وتشكره. وويل للكافرين. سابعا: مشروعية التكبير عند أداء المناسك كرمي الجمار وذبح ما يذبح وبعد الصلوات الخمس أيام مشروعية التكبير عند رمي الجمارات في الحج، عند أداء المناسك، ثم بعد ذلك الذبح، ذبح الأضحية لا بد من ذكر الله والتكبير، ثم الذهاب إلى المصلى بالتكبير، ثم التكبير بعد الصلوات الخمس ثلاثة أيام بعد العيد. ذكر الله، اذكر الله في أيام معلومات، في أيام معدودات هي هذه الأيام. ثامنا وأخيرا: فضيلة الإحسان وفوز المحسنين ببشرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة المحسنين وبشراهم على لسان رسول الله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.